لسه دي اعلى مستوى اهلاوي طلع عبر انت قلت ايه Check your house. ان انا لازم اكون اواي من اي بيت The Raven Wells. Raven Wells. Ah, لك حول. ما هي شو لا غير اللي هو الدبول. دي بالجردل ودي بالجردل. طب انت قلت الريفن ليه؟ عشان بيضخ عشان محتاج آلة تطلع من تحت سطح الأرض. يعني هو بصر من بقية المية ازاي؟ بالبتاع الزبرين بالمية المواسير المواسير لازم اعمل تيستنج ويزن دكتور في العالم. صار كده بقى لازم لو لقاش كده جدا انا ما عملتش بالظبط كده، جاب بقى النبله في المكان ده، اعمل النقطه دي شويه. في عقارب في تعليم ممكن يكون في حاجة زي الرأس ممكن يكون في حاجة زي الفرس تمام اللي هي العيشة وكده في كلها بطبع أنواع من الجهة بس ممكن يكون في توكسس في مكان تدخل فتحنا أصلا في مدينة الحيوانات وأوضة حيوان تاني تكون الكلام ستيري دوكس ستيري كاتس كل دي أنا أصلا عشان حط تحت إيه قائمة الدراسة ده بالنسبة لي البيانات الحرس نقطة تانية مهمة إن البيانات الحرس بيحتاج يا جماعة إن المكان اللي أنا عامل فيه شيء بالحيوان أو شيء بالحيوان إن لازم من شويه كشف مثلا ان الموضوع معظم بسيط كده او من الكلام دي بتاعته مش مثلا بتزيد عليه على الشخصيه بتاعت الناس. الجمهور كان طالب كل الفايف ستريس في فيرمنس كيف يصير الاسميشن يعني تدوس على كل حاجه عايزه حاجه ما ينفعش ده يعني حالات اللي هو مرتبط عندي اكتر في عشان انا مش الشاب. طيب Yeah. بروسيس الكبير في يكون كان المهم فيها وبعدين الكراسي او السكولج بتاعتي Thank you. We command it now, I shall have a peaceful peace contact. 4 متر. ثلاثة ونص ما ينزلش عن 4 متر. عن 4 متر ما ينزلش الهيكل عن 4 متر. الفاونديشنز نفس الكلام بالنسبة للفاونديشنز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هتبقى فوق 12 متر بقعد 22 30 سنتي، وتطلع الارتفاع فوق اللي هي الجراوند اللي 10 سنتي، وبعد كده بتعمل الموز وتختار البريه بتاعت الموز البراكتيريا او البروباتس اللي هي بتوفرها. الموز Thank you.